الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال اسم الثلاثة، ما هو الإيمان؟ جواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. والجواب: ويؤمن بالطاعة وينطق بالمعصية ويتفاضل أهله به. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالأشياء. وردت الزيادة في أحاديث في آيات كثيرة، وأما النقصان فإنما زاد نقص. الله سبحانه وتعالى يقول: يزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. فزيادة الإيمان ثابتة من آيات كثيرة، والنقصان حاصل باللزوم، لأن من لازم الزيادة النقص. وما حصل فيه الزيادة حصل فيه النقص. أما المعتزلة فهم يقولون أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. المرجع يقولون أن إيمان الواحد منهم إيمان جبريل جرى إلي معظم نعم يدل على النقص، يعني ما يكون هناك إيمان كامل يرجعه من الجنة. فلا بد في الإيمان من العقيدة، وإذا كان نفاق، يعني لو حصل أن نسيان قال أنا مؤمن، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وقلبه مع ذلك غير مؤمن ولا مصدق، فهذا عمل المنافق. هذه عقيدة المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نجهل إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقون لكيف اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم جاء ما كانوا يعملون. كذلك لا بد من النطق باللسان لأن به يعرف، حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومد من قدر الناس فيقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أحكامهم على الله أجل. فالقول لا بد منه، لكن يجب أن يكون القول قولا مقصودا بعقيدة ورينا. أما عمل الجوارح من صلاة وصدقة وما أجزى ذلك من الأمور التي كلف الله بها ذلك، هذا أيضا لا بد منه في الإيمان، وإلا فالإيمان وكذلك فيذهب الدنيا فيذهب الله. هذه ثلاثة الأمور لا بد منها: أولا التوجيه بالبث، ثانيا الرسول باللسان، ثالثا العمل بالجوارح، رابعا اعتقاد ان الايمان يزيد وينقص وانه يتفاضل، وهو يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. يقول: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ دين. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد بالدين إلا به، وهي من عمل القلب اعتقاد ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، يعني وإذا كان منافقا. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم ولا تكن الى بيت المقدس قبل تعويض الكلمه جنتك لا تكن لها ايمانا وهي الجنه عزت عن التوفيق والنسيان والجوهر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليله القدر وقيام رمضان وقيامه واداء القدر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. يعني هذا افضل الاعمال لانه اساس الاعمال وقاعده. اي يؤمن بلا قاعده؟ ما ينفع قاعده. السؤال الثاني والثلاثون: ما الدليل على زياده الايمان والنصارين؟ جواب: قوله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. فاما الذين امنوا فزادهم ايمانا واخشوهم فزادهم ايمانا وما زادهم الا ايمانا وتسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو انكم تكونون لكل حاله كحالتكم عندي لصاعد عنكم الملائكه او كما قال. ثم قال يا حنظله ولديه ابو بكر. فقال: الى اين؟ قال: الى رسول الله. قال: وما ذلك؟ قال: تذكرت أننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد إيماننا حتى كأننا رأي عنه. فإذا رجعنا عاقصنا النساء ولاعبنا الأولاد وباشرنا البيعات فعند ذلك يضعف إيماننا أو كلام المحراب أو قال فليس كبيرا. فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه ورضي الله عنه أجمعين قال: إني والله لا أجد مالك أو كلام معراك. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمد، لو أنكم تكونون في كل حالاتكم كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم ولكن ساعة وساعة. فهذا يدل على أن الصحابة عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يجد إيمانهم. وإذا خرجوا من عنده شعروا بالنفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني لو أنكم تكونون على الكمال الذي تكونون عليه عندي تصافحتم فرحتم الملائكه. اذن فنحن ايضا كذلك. اذا جلس الواحد يقرا القران يقرا في كتب السنه ويتباعد معها ان ذلك يجد ايمانا. لكن اذا غفل عنها وتركها وراح من امور الدنيويه كذب ايمانا. فالزيادة والنقصان عقيدة أهل السنة والجماعة.